يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه ربنا افضل الصلاه واتم التسليم. ثم اما بعد، حياكم الله احبتي الكرام واخواني الفضلاء من طلبه العلم النجباء الذين اسال الله سبحانه وتعالى جل في علاه ان يكتب خطواتكم عنده سبحانه وتعالى، وان يكتب اجره، وان يبارك فيها، وان يجعلها خالصه لوجهه سبحانه وتعالى، وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا متقبلا. ثم اما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومه الامام الشيخ عبد الرحمن السعدي منظومه القواعد الفقهيه الى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم بالزوائد. هذه قاعدة فقهية تكلم عنها العلماء وقالوا بأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا المختصر لها، الوسائل لها أحكام المقاصد. وطالما سمعتم بهذه القاعدة في فتاوى أهل العلم وفي مقرراتهم وفي مدوناتهم وفي أحاديثهم، وسر أهمية هذه القاعدة أنها قاعدة إجماعية أجمع عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد نقل الإمام ابن هريرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح أن هذه القاعدة إجماعية، وكذا الإمام ابن المنذر في كتابه العظيم الأوسط نقل إجماع العلماء والفقهاء على هذه القاعدة. نحن في كل أي فعل من الأفعال يكون أمامنا وسائل ثم مقاصد ثم متممات. وسائل، مقاصد، متممات. أضرب لكم مثلا يسيرا، لماذا نتوضأ؟ كي نصلي. وحينما نصلي نقفل إلى البيت، نقفل راجعين إلى البيت. الوضوء وسيلة من الوسائل، الوضوء وسيلة، يعني نحن نتوضأ لكي نصلي، نتوضأ لكي نطوف مثلا، على قول من أوجب الوضوء الوضوء في الطواف، نتوضأ لكي نقرأ القرآن ولو كان ذلك استحبابا، إذا كان الإنسان يريد أن يقرأه عن ظهر قلب أو بالغيب، وإذا أراد أن يمسكه فعلى قول جمهور الفقهاء أنه يتوضأ، خلافا لبعض الفقهاء خصوصا من فقهاء المحنة. على كل حال، الوضوء وسيلة، المقصد الآن أن أصلي، أنا أتوضأ لكي أريد الصلاة، ثم بعد أن أصلي، بعد أن أصلي أعود إلى البيت. عودتي إلى البيت تعد من المتممات، متممة لقضية إيش؟ لقضية هذه المقصد. وكل ذلك يؤجر عليه العبد، يعني الوضوء، الصلاة اللي هي المقصود، وكذلك حينما يرجع الرجل من الصلاة يؤجر عليه العبد. لماذا؟ لأنه حينما رجع هو في الحقيقة لم يرجع إلا من مكان أمر الله سبحانه وتعالى فيه من عبادة وفعل الطاعة، فلأجل ذلك قفل راجع. فلذلك المتممات تعد عند الفقهاء الزوائد، تسمى الزوائد، وهي الأمور المتممة للفعل والتي لا يمكن أن يقع الفعل على أصوله الكاملة إلا بوجود هذه المتممات أو الزوائد. وأدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أجر ما كانوا يعملون. فإذا ولا يقطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. فكل ذلك يدل على أنهم يقطعون الوادي حتى يعملون العمل الواجب أو الجهاد في سبيل الله أو وهكذا، إلا كتب لهم بذلك عمل صالح وأجر وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى جل في علا. طيب الآن أحبابنا الكرام، في الوسائل قسم الفقهاء الوسائل ثلاثة أقسام، هذه أقسام مهمة للغاية. أولا وسائل مفضية للمقصود قطعا، هذه وسائل مفضية للمقصود، يعني لا يمكن للشخص أن يقوم بهذا المقصود إلا بتلك الوسيلة. ولذلك علماء الفقه يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك يجب على الرجل مثلا أن يسعى إلى المسجد حتى يصلي في المسجد، بغض النظر عن قضية الصلاة في الجماعة هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة، بغض النظر، لكن نحن نتحدث عن قصد المسألة. كذلك لا يمكن للشخص أن يغسل ذراعه إلا إذا كشف عن شيء من ساق، يعني لابد يصيب الساق شيء من الماء، لأنه إذا ما أصاب الساق شيء أو آسف العضو شيء من الماء ها فإنه ربما إيش؟ لا يتم الوضوء، لا يسبغ الوضوء، لا يتم الوضوء ولا يسبغ الوضوء. ولذلك قال بعض الفقهاء لو أن رجلا كان أقطع اليدين، أقطع اليدين مثلا قطع يده إلى، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ من هنا إلى هنا باعتبار أن البدن يأخذ حكم المدة، أو أنه لا يلزمه الوضوء، أو أنه يعني يغسل اللي هو مجمع العضو، ها؟ على خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال في هذه القضية، نحن لسنا في صدد الترجيح الآن لكي نستوعب فقط أصل المسألة. إذا وسائل مفضية للمقصود قطعا، كما تحدثت لكم قبل قليل أن الرجل لا يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا إلا إذا غسل شيئا من إيش؟ من الذراع أو العضو، يعني مثلا يتوضأ لا يريد أن يغسل يده، لا بد يغسل جزء من هذا، لا بد يغسل، لا بد. وكذلك غسل الرجلين، يعني لا يمكن أن نغسل الرجل الرجلين طبعا الذين يصلون الى الكعبين الا ويصيب من فوق الكعبين ولو شيء يسير، حتى ايش؟ يستيقن حقيقه على الى انه قد فعل ذلك المقصود، فهذا الغسل كان ايش؟ فهذه الوسيله التي ولو كانت اضافيه يسيره كانت تحقق اصل هذا المقصود. طيب، ثانيا وسائل تفضي الى المقصود نادرا. وسائل تفضي الى المقصود نادرا، مثلا زراعه العنب. والله ممكن يا شيخ الكهنة تأخذ العنب فتتخذه خمرا، أن نأخذ مثلا هذه القرون التي ربما يعني من بعض الحيوانات وتستخدم في بعض القطع أو السكاكين، مثلا محل مثلا ببيع سكاكين أو ببيع مثلا سواطير، أو يعني يمكن أن يكون الناس يستخدمونها فيما حرم الله، فلذلك هذه وسيلة لكن تفضي إلى المقصود ماذا؟ يا إخواني نادرا، فما دام أنها تفضي إلى المقصود نادرا فهل يمكن أن نقول أن الوسائل هنا لها أن هذه الوسيلة لا يمكن أن نستخدمها لأنه قد يكون فيها مقصود معين ولو نادر؟ لا، لأنه عندنا عند أهل العلم قاعدة النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، إن هذا ليس له حكم. ولذلك العلماء قالوا لا عبرة بالنادر، لا عبرة بالشاذ، الشيء الشاذ لا عبرة به، وهكذا من القواعد التي يذكرونها رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فلأجل ذلك لا يلتفت إلى هذا النادر. وسائل مفضية للمقصود غالبا يغلب على الظن أنها مثلا بيع السلاح في وقت الفتنة، وقت الفتنة يعني اقتتال المسلمين فيما بينهم، يعني فئة من أهل الإسلام صالحة وعندها فضل وعندها، وفئة أخرى صالحة وفيها فضل وكذا وكذا، فتنة وقعت بين المسلمين، بين المسلمين. الآن هذه الفتنة لو أن رجل أراد أن يبيع السلاح ربما ماذا؟ يستخدم هذا السلاح في القتال، في الفتنة، التي تقع بين النساء. فلذلك لا يمكن أن هل يمكن أن نقول بأن ذلك جائز أو ليس بجائز؟ سأتي لنا إن شاء الله تعالى. كذلك قضية أخرى وهي لو أن شخصا كان يريد أن يبيع التمر لمن يتخذه خمرا أو يريد أن يبيع عنب لمن يتخذه خمرا عارف يعني والله سيستخدم الخمر فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هذه في الحقيقة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك لاحظوا كثير من الفقهاء يدخل في هذه القضية قضية الآن، ندخل في قضية المصلحة والمفسدة، لاحظوا يا أخوان، قاعدة المصلحة والمفسدة في هذه القضية، وقاعدة سد الذرائع، وقاعدة الاعتبار في الأولويات، ما الأولى؟ هذا ولا هذا؟ وقاعدة رفض وقاعدة كذلك اعتبار المآلات ونتائج التصرفات، يعني مآلات الأمر شو راح يكون؟ لو بعت وبعت، هل راح يكون يستخدم بكذا أو ليس كذا؟ فهذه القاعدة أو هذه المسألة بالذات هي الوسائل التي تفضي إلى المقصود غالبا أو كثيرا، هذه في الحقيقة من فقهها وأدركها واستطاع أن يستوعب الأدلة فيها فقد نال فقها كثيرا. لأنه كثير من أفعال الناس تدخل في هذه القضية. الآن الظاهرية وبعض الحنفية وبعض الشافعية قالوا يجوز، يجوز أن يبيع السلاح في وقت الفتنة. أنا والله هل بيع السلاح حرام؟ لا مش حرام. طيب والله يمكن يستخدمه في الفتنة، ممكن ما الذي يجعلني مثلا يجوز ان ابيع العنب حتى لو ان رجل تاخذ خمرا؟ ليش؟ اصل المساله ايش؟ لا اصل المساله جواز، الاصل بقاء مكان على مكان. بس تتذكروا من امس قلنا الاصل بقاء مكان على مكان اذا دخل شيء بحكم شرعي اخر ايش؟ الغاء هذا فاحنا نستصحب الان بعض المسائل. الان هذا راي الظاهريه هو في الحقيقه على يعني على اسم مذهبهم الظاهريه وبعض الحنفيه والشافعيه الذين جوزوا ذلك. وأما جماهير الفقهاء والأصوليين فقد قالوا لا يجوز، لا يجوز حرام. وعليه أغلب يعني عليه الحنابلة وعليه أغلب الشافعية وأغلب الحنفية والمالكية أي نعم طبقا للقواعد التي ذكرتها لكم قبل قليل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم. فلو أنا رجل استغفر الله واتوب إلى الله يعني علمت أنك إذا سببت ذلك الرجل أو سببت مثلا إلهه أو كذا تسب الله لا يعني لا تسب ذلك. ليش؟ لأن ذلك المفاسد مقدم على جلب المصالح. الآن إذا أنا صراحة المصلحة إيش؟ أراغب الكفار أظهر عدائهم، لكن أنا إذا أراد أن يسب الله عز وجل فأنا لا أفعل ذلك. وبعض الفقهاء قال أن هذه الآية في الحقيقة هي من العام المخصوص أو أنها منسوخة، كان أن هذه الآية منسوخة كانت في عصر الضعف ومن بعد ذلك سمها إيش؟ بجواز سب الكفار وآلهة الكفار والمشركين. وطبعا قالوا كذلك بقاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع وهذه قاعدة عظيمة للغاية. ولذلك العلماء نعطيكم مثال الآن يعني حيوي تسمعوه كثير. الآن في بلاد الحرمين تثور قضية كبيرة جدا هي قضية هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة أو لا يجوز أن تقود السيارة. وإحنا عارفين في الأصل يجوز للمرأة أن تقود السيارة وتركب فوق ظهر حمارها يعني ليست قضية بسيطة جدا، مسألة جائزة. وأهل العلم كل أهل العلم الذين في تلك المنطقة يعلمون أن من أصل الجواز، لكن الإشكال ماذا يا إخوان؟ ينظرون إلى أن هذه وسيلة قد تجعل المجتمع إيش؟ وخصوصا النساء ينحرفن، وخصوصا في أن النظام الآن إيش؟ حوله أهل العلمنا والليبراليين وغيرهم هذا واقع. فلذلك إيش قالوا؟ قالوا والله يفضل أنه لا نقول بالجواز، لو قلنا بالجواز راح الآن غير المرأة أنها تكون منتقبة، ربما تخلع النقاب، بكرة تخلع الحجاب، ثم بعد ذلك يكون كذا، ثم بعد ذلك كذا، فنحن نسد الذريعة. أنا أعرف بعض المشايخ إن انتقلوا إلى الخارج مثلا راحوا للأردن أو غيره، ربما زوجاتهم تقول عادي، ليست المسألة أصلا حرام. لكن الإشكال ما يرضي إليها، يعني عندهم بعض الإشكالية في مثل هذا الأمر. الآن لو أن رجل قال هؤلاء يتنقعون ويحبون ما حلال. هم أصلا يعرفون المسألة أصلها حلال. ولذلك هنا يا أخوان ننظر لقضية أن الفتوى قد تتغير لتغير الزمان والمكان. حكم الشرعي ثابت، حكم الشرعي معروف، لكن المسألة مسألة الفتية، أنه فعلا قد تتغير أو لا تتغير طبقا للقواعد الشرعية والأصول المرعية والأدلة التي أتت عن عن الله سبحانه وتعالى وعن محمد خير البريه. طيب اخواني الكرام، متممات الحرام حرام، متممات الحرام حرام. طيب التخلص من الحرام هل ياخذ حكم الحرام؟ التخلص من الحرام هل ياخذ حكم الحرام؟ اذا اردنا ان نطرح مثلا على ذلك، رجل محرم تذكر انه قد لبس المخيط، المخيط اللي هي ليست ملابس الاحرام وانما المخيط الذي كما نلبس الان، تذكر انه لبس المخيط، فالان ماذا؟ تذكر له فقال نريد ان انزع. الان النزع هو الان يتخلص من ايش؟ من ايش؟ من الحرام، من الحرام. الان اصبح هذا لبس المخيط على المخيط حرام، فلأجل ذلك تخلص منه. هل ياخذ حكم الحرام؟ لا ياخذ حكم الحرام. طيب مثلا يعني مثلا على قضية مثلا شهر رمضان والصيام، لو أن رجلا يا إخواني الكرام يعني عذرا جامع زوجته في رمضان، فحينما جامع زوجته في رمضان أذن المؤذن وهو في أثناء الجماع، هذا مثلا تذكر في كتب الفقهاء كثيرا، فأراد الرجل الآن أكرمكم الله أن يخرج ذكره، ما تسمى الآن قضية النزع، النزع المسألة يا إما إذا جاء منزع الآن أراد أن ينزع ماذا يكون؟ لأن يتخلص من إيش؟ فقال بعض الفقهاء إنه إيش؟ إنه ذلك جائز. ليش؟ بل واجب عليه لأنه الآن يتخلص من الحرام عن أصل حلال. وبعضهم قال إنه النزع حركة، النزع حركة يعني كأنه يستلذ كذلك، فلأجل ذلك يبقى الأمر محرما. الصلاة في إيش؟ الصلاة في ذلك أنه أن النزع في والتخلص من الحرام فإنه في الحقيقة في نظري وظني مثاب عليه الرجل، إنه لا يمكن للشخص أن يتخلص من الحرام إلا إذا يعني يتخلص من الحرام إلا في حالة التخلص من الحرام، يعني لا يمكن أن يعني ما في عندنا قضية أن واحد بده ينتقل من جهة إلى جهة دون أن يكون ذلك من تخلص. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل. هنا يا أحباب الكرام كذلك القواعد المهمة جدا، عندنا الخطأ وعندنا الإكرار وعندنا النسيان، خطأ وإكرار ونسيان. الخطأ ينقسم إلى قسمين، الخطأ ينقسم إلى قسمين أو يراد به معنيان. الخطأ ضد الصواب، خطأ ضد الصواب، أو خطأ مثلا ضد الحق، أو خطأ ضد وهكذا. مثل ما قال أخو يوسف: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. خاطئين يعني ارتكبنا ضد الصواب، ارتكبنا الحرام، ارتكبنا المحظور، ارتكبنا الممنوع. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان خطأ كبيرا، في قراءة ابن عامر أحد القراء قال: إنه كان خطأ كبيرا، خطأ كبيرا. فهنا يا أخوان خطأ ضد الصواب، خطأ ضد الصواب. المعنى الثاني في الخطأ هو الخطأ الذي يقع من خلال جهل الرجل أحيانا، نسيان الرجل أحيانا، سهو الرجل أحيانا، زلة الرجل أحيانا، بمعنى أنه يقع في هذا الخطأ لكنه لم يقصد الخطأ، لم يقصد. لو وقع في الخطأ إيش نقول؟ هذا الخطأ في بيت ضد الصواب، لم يقصد الخطأ حقيقة. الآن قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. طبعا هناك حديث جدا منتشر شائع دائع منتشر الصيد، ها، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في مخرج ابو داود وغيره من اهل السنن: رفي لامه الكلام الامام الحاكم رحمه الله، رفي لامه الخطا والنسيان، او رفع لامه الخطا والنسيان، وما استكرهوا وما استكرهوا عليه. هذا الحديث في الحقيقه انه وان كان حسنه ابن حجر الشيخ الامام الحاكم وابن حجر والشيخ والإمام النووي رحمه الله بن حجر والنووي والحاكم، لكنه في الحقيقة ضعيف. ربما ذكرت لكم أصل ضعفه في دروسنا بشرح مثل الأحكام لمن كان حاضرا فيه وأطلنا في الكلام. ممن ضعف هذا حديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لكن المعنى فيه صواب، المعنى فيه صواب، ويدل عليه قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في صحيح مسلم، قال الله: قد فعلت. تدعو الله ثم قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. طيب الآن قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمة. أسقطه يعني لا يجازى عليه الرجل، لا يجازى عليه الشخص. أي نعم. قال: طبعاً هنالك يا إخوان بعض المسائل. من أخطأ في حق الله هل يجب عليه الضمان أم لا؟ هنالك طبعاً قاعدة قبل أن أجيب على هذه المسألة. هذه قاعدة مهمة جدا. الفقهاء رحمهم الله يقولون في كتبهم: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المخاصمة والمشاحة. حقوق حق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المخاصمة والمشاحة. المخاصمة يعني ممكن يخاصم فلان وكذا، والمشاحة سيحصل هنالك ماذا؟ خصومة ونقاش وكذلك ربما يرفع عليك دعوة وإلى آخره. فالآن لو أن شخصا فعل خطأ، لو أن شخصا قام وفعل خطأ، هل يمكن أن يعد هذا الشخص وهذا خطأ في حق الله سبحانه وتعالى وهذا خطأ في حق الله، هل يمكن أن نقول وهذا الشخص يا إخواني الكرام قد فعل فعلا لا يجازى عليه، يعني لا يضمنه يا احباب الكرام في حق الله؟ معنا انت يا اخوان فضحوا الله، صلوا على رسول الله، اذكروا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اذا يا اخوان من اخطا في حق الله فهو في الحقيقه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى يكون فيها بدل، والبدل هو الكفارة، وسأعطيكم المثال على ذلك. والحالة الأخرى أن يكون الشخص مرفوع عنه ذلك الخطأ. مثلا خلينا نتكلم عن قضية الحج. رجل مثلا يا إخوان الكرام كان ماشي بالحج وكذا، وهو مثلا عليه ايش؟ ها؟ الرداء. أثناء حديثه سقط مطر مع بعض الأصدقاء، سقط مطر، فماذا؟ رقى برأسه. وهو في الحقيقة ايش؟ لا يتذكر أنه طبعا بقية الرأس محظور مقدورات العقار، لا يتذكر ذلك، بس ما في إدلاء، لا ما في إدلاء، يعني لم يقل شيئا، لم يقل شيئا من جسده من كذا، لم يفعل مثلا شيئا محرما في الحج مثل مثلا ايش؟ عقد النكاح وجماع النساء، لم يفعل، وإنما ضرب. تغطية الرأس الآن، تغطية الرأس الآن لا يوجد فيها إدلاء، فلذلك نقول لا توجد عليك كفارة، لكن لا يجب على الرجل ايش؟ كفارة في ذلك. يعني مثلا او لبس المخيط مثلا، اكرمكم الله، دخل مثلا للخيمه، راى المخيط، نسي انه راح الحج، فماذا فعل؟ قام لبس مثلا قطان او استروان، تذكر ثم خلع السروال. هل نقول يلزمه كفاره او لا يلزمه كفاره؟ لا يلزمه كفاره، لا يلزمه كفاره، لان هنالك يا اخوان هذا خطا، وان كان خطا هذا مش في حق ادم وانما في حق ايش؟ الله انتم معي في حق الله، في حق الله، فإذا كان في حق الله ولم يكن فيه إثناء فلا يجب فيه البدل، بل عليه ماذا؟ أن يعني يزيل ذلك الشيء الذي لبسه، ثم بعد ذلك لا يكون عليه شيء إن شاء الله، وليس عليه كفارة. طيب، أما إذا كان فيه إثناء مثل مثلا قص الأظافر، حلق الإبط، حلق الرأس، شيء فيه إثناء، فهل يلزمه، فهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ إجماع كل خلافة؟ إجماع أجمع على ذلك العلماء ولا لم يجمع على ذلك العلماء؟ بل اختلافا فيها خلاف المسألة. وأصل الخلاف نعم وأصل الخلاف مبني على دليلين، كل من الطرف نازع الطرف الآخر يسمى في علم في عرف علم العلماء أصول الفقه أو علماء المنطق حتى يسمى المصادرة. المصادرة إني أنا بستدل بدليل أنا أصادرك إياه، وأنت تستدل بدليل تصادرني إياه، نتنازع على من إيش؟ على الدليل. طيب لا يجب عليه الضمان، قالوا لا يجب عليه الضمان، عندما أن رجل مثلا يا إخوان الكرام مثلا حلق شعره فحينما حلق شعره بكبسة مثلا قبل يتنفر على رأسه هل عليه ضمان؟ قالت الطائفة الأولى من أهل العلم لا يجب عليه الضمان. قلنا لهم ولمه؟ ما السبب؟ فقالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فهنا الخطاب أتى بإيش؟ بالتعمد. الرجل مش متعمد، الرجل ما تعمد، يعني مثلا لم يحلق شعره تعمدا، نسيانا خطأ أو حلقه لسبب بعذر في قبل أكرمه الله يتنازل على رأسه مثلا، أو مثلا أتى رجل مثلا سواء على المطلب في الليل راح حلقه شعره من هنا إلى هنا، قال يلا روح امشي بين الناس هذا ما مضبوط، يروح يمشي بين الناس في الطريق هاي راح ايش؟ أكبر من هنا وأكبر من هنا حتى ولو لم يكن من تلقاء نفسه. الآن قالوا إذا متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقول الله سبحانه وتعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، الأمر ليس فيه لم يتعمد فيه الشخص. المسألة القول الآخر أنه إذا فعل ذلك يا إخوان احنا نتحدث عن ايش الآن؟ عن الخطأ والإكراه والنسيان مسقطة ومعبود الرحمن، نتكلم عن الخطأ إنه الخطأ والإكراه والنسيان هذه مسقطة، لكن بدنا نتحدث عن قضية الخطأ إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى وإذا كان فيه إتلاف أو إذا ما كان فيه إتلاف عشان بس نجمع المسألة. طيب القول الثاني يا إخواني يجب على المخطئ في حقه يجب على المخطئ في حق الناهي إذا كان هنالك من إتلاف كفارة. كفارة لماذا؟ استدلوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وأرضى عنه قال يجب عليه ايش؟ كفارة. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته، يعني لو قتل خطأ فايش؟ فيجب عليه ان يحل رقبة مؤمنة، فلذلك حتى لو كان خطأ ما سقط عنه ايش؟ ما سقط عنه تلك الكفارة. لاحظوا يا اخواني، شوفوا الان انتم يا اخوان باذن الله طلبة علم ممكن تعرفوا ايش العلماء اختلفوا في بعض المسائل هنا فعلا من خلال هذه المجالس نعرف لماذا العلماء اختلفوا ولماذا نتكلم عن مساله من ناحيه التقصير. نحن لسنا الان في صدد الترجيح والصواب وما شابه ذلك، نعرف منشا النزاع اختلاف الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك. طيب الان يا اخواني الكرام إذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كان هذا الخطأ فهل يسقط عنه أو لا يسقط عنه؟ بناء على هذه المسألة كل يرجع إلى هذه القضية. طبعا الذي يرجع إليه والله أعلم أنه لا يسقط عنه، عليه إيش؟ عليه كفارة. طيب وأن يعني القياس في العبادات في بعضها يسقط فيها القياس وبعضها الآخر يعني لا يسقط فيها القياس، أما قول القياس العبادات باطل هكذا مجملة القاعدة هذه الحقيقة تحتاج إلى النظر. طيب نرجع إلى والخطأ والإكراه إلزام الغير على ما لا يريد، كما قال ابن الحجر العسقلاني رحمه الله أن يلزم الرجل آخرين على ما لا يريدهم، لا أريد هذا الشيء، ماذا تلزمني؟ هذا الإكراه. والإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. طيب الآن الإكراه الملجئ أو ما يسمى عند العلماء إكراه تام، مثل أن يقول الرجل أكفر بالله وإن السيف الآن فوق رقبتك. أوكي، إكراه ملجئ، ما في مجال. الآن إذا قال أنا لا أريد أن أكفر بالله وإنما أريد أن أنال الشهادة في سبيل الله، فهذا الرجل ايش يا اخوان؟ له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. واحنا سبحان الله تعلمنا من اهل سوريا هذه الامور. يعني بقول مرات هيك استفاده يا اخوان، يعني سبحان الله كيف انهم يعني نجد ان اولئك الشبيحه المجرمين لما ياتي الرجل منهم فيقول لمسلم ها احكي لا اله الا بشار بن عجل، يقول لا اله الا الله لا اله الا الله، فيحرق في النار ويستشهد. او ذلك الرجل الذي يحفر له حفره فيردم عليه الحفره ويقول اكفر بالله ولا يكفر بالله، ما اي توحيد اعظم من هذا؟ اقسم بالله العلي العظيم لو قلنا التوحيد ليلا نهارا القران كتاب التوحيد بن خزيمه وكتاب التوحيد المقريزي وكتاب التوحيد بن عبد الوهاب وكتاب وكتاب وكتاب، والله الذي لا ما بلغ توحيدنا لله سبحانه وتعالى كما حصل لذلك الرجل الا اذا كنا افضل. اكراه هذا اكراه بامكانه ان يقول ذلك ولا احد يلومه على ذلك، بل ان هذا عند بعض اهل العلم يسمى ايش؟ يسمى وان كان رخصه لكن يسمى اصل، يعني صار اصلا، لان الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد ايمانه انما كفر وقلبه مطمئن بالايمان. فهنا يحدث الاكراه ملجئ، اكراه اضطر اليه الرجل، مع ذلك ايش صار؟ هذا الاكراه لو ان الرجل اكره عليه وقال كلمه الكفر فانه لا حرج فيه شرط ايش؟ اطمئنان القلب، شرط اطمئنان القلب، ولكن من شرح بالكفر صدره اي نعم. فاذا ما شرح بالكفر صدره وكان كارها لذلك فانه باذن الله سبحانه وتعالى يعني غير فانه باذن الله سبحانه وتعالى يكون حكمه انه ماجور ان شاء الله. الآن المسألة الأخرى إكراه غير ملجئ، كله إذا ما فعلت ربما أسجنك، ممكن كذا يكون فيك، ربما أقطع عضوك، يعني مثلا يدك قدمك، الآن إكراه غير ملجئ. فهذا يا إخوان الكرام له أحكامه الأخرى، طيب لذلك يسمى هذا الإكراه إكراه غير ملجئ. هناك مسألة مهمة، شروط الإكراه، هذه شروط مهمة جدا يا إخوان لابد تعرفها. أولاً أن يكون الإكراه أو يكون المكره قادر على إنفاذ ما هدد به، قادر يقول لك سأفعل كذا، إيش إن والله مثلاً هو في الحقيقة لا يستطيع شيئاً، يعني ما عنده قدرة، مثلاً يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حربة خاربة، قبيلة يعني وضع صعب جداً، هؤلاء ليس لهم عبرة قادر على الإنفاق. النقطة الثانية أن يكون المكره عاجزاً عن دفع ما أكره عليه، لو كان الرجل مش عاجز يكون إيش؟ لا يجوز لك أن تفعل، لكن عاجز فعلاً وقع في طريقة لا يستطيع أن ينفذ منها ولا يستطيع أن، لو أن رجل مثلاً قال له مثلاً يكون مثال رجل مثلاً كان بيده مثلاً نقول رشاش قال له افعل كذا وإلا قتل، هذا الرجل مثلا ربما يكون عنده من القدرة العسكرية والنفسية والخبرة على أن ربما عنده من فنون القتال والمهارات على أن يرديه هو رشاش إيش؟ صريع في الأرض، طريح الأرض، فلا يجب له أن إيش؟ يكفي إنه عنده قدرة على أنه إيش؟ يرد ذلك الرجل. ثالثا أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع التهديد عليه، أن يغلب على ظن المكره أن المكره، مكره الرجل الذي أراد أن يكره الآخر ذلك الرجل المستضعف على أن يوقع التهديد إيش؟ به، يعني غالب على ظن، الآن هنا يغلب على ظن فعلا، يعني الرجال ما بيحكي مزاح، ما في مزاح، الرجال فعلا يعني ناوي وهي قوية جدا، فلذلك يجوز له يعني أن يقوم بهذا الأمر الذي أكره عليه. ثالثا أن يكون التهديد عاجلا غير آجل، شنو إذا قال والله اسمع بعد 5 سنوات إذا ما فعلت كذا ولا ما مثلا أمره بأمر محرم أو شركي هذا لا عبرة، نضيف أمر خامس كذلك وهو أن لا يكون في ذلك الفعل خطر أكبر. مثلا فلان قال لفلان اذهب واقتل سعد، لا يجوز لزيد أن يقتل سعد لأن نفس سعد غالية ونفس زيد غالية، فماذا يفعل؟ لا يقتل. فإن قتله يعد ايش؟ شهيدا. قتله المكره، قتله المكره يعد المكره شهيدا، لأن لا يجوز أن يقتل ذلك الرجل لأنه في كلتا الحالتين سيقع قتل، يعني يا إما زيد سيقتل يا إما سعد سيقتل، فيجب عليه ايش؟ أن يصبر، وحتى لو قتل صبرا، قتل صبرا يعني قتل رغما عن أنفه. حقيقة هناك مسائل كثيرة يعني ربما نتجاوزها الآن. والخطأ والإكراه والنسيان، النسيان عار طبيعي خفيف يطرأ على الذهن، عار طبيعي خفيف يطرأ على الذهن. لا سبحان الله، ما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى، ما سمي الإنسان إلا لنسي يوم القدر إلا أنه يتقلب، الإنسان ينسى. فلذلك الإنسان من طبعه النسيان. طيب النسيان يا اخوان يكون للاوامر والنواهي، للاوامر والنواهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مش سامع الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل على رسول الله. قال عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام نتكلم عن السلام نسينا سبحان الله. من نام عن صلاه او نسي فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. الان هنا نسيان عن ايش؟ عن امر، اوامر ونواهي، قلنا النسيان يقع في الاوامر والنواهي. الان نام عن صلاه او نسيها، هل ممكن ينسى الانسان؟ ممكن ينسى، ممكن ينسى الصلاه، ممكن يكون مثلا او ذهل عنها، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكفار الذين حصلوا في الخندق، شغلوني عن الصلاه الوسطى صلاه العصر، ملا الله قلوبهم اجواءهم نارا او كشى الله قلوبهم اجواءهم نارا. طيب الان او النسيان للنواهي، او النسيان للنواهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب صائما، من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. الان هو نهي عن الاكل والشرب فايش؟ فوقع في هذا النسيان. فلذلك النسيان يا اخوان اسقطه معمول الرقم، هذا بفضل الله عز وجل من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والسلام. التأثيم الإثم، وأن يقال عن الرجل أنه زلة ينتفي عنه ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، قاعدة هي يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا، يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا، استقلالا يعني الأمر هذا يثبت في الحقيقة ايش؟ استقلالا، استقلالا يعني أنه قائم بذاته، يثبت ما لا يثبت تبعا، تبعا لا يثبت. مثلا طبعا يا اخوان هذه القاعدة حكى عليها الاتفاق جماعة من العلماء، منهم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وطبعا سوف حكى عليها الإجماع في كتاب الإشراف النظائر، والإمام النووي حكى الإجماع عليها في كتابه إيش؟ إنجليزي، في كتابه المجموع، والماوردي حكى الإجماع عليها في كتابه الحاوي الكبير، قاعدة إجماعية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا، آسف يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا. طيب الآن هذه القاعدة الإجماعية أحباب الكرام في الحقيقة أنها قاعدة عظيمة ورائعة، وفيها يعني تيسير كبير كذلك. لا يصح للرجل أن يقول أريد أن أبيعك هذه الدار، بس اسمع ترى على فكرة اللمضات والمراوح والثريا والكذا والكذا والكذا راح ايش؟ راح اعقله، وانا ليش جاب شارك دار؟ خلاص هذه هي مقصوره احسن خليك. او مثلا مش مشطط عظم، لا خلاص يبدو يعني هذا كله يا اخوان ايش؟ تبع كله تبع ليه؟ الا اذا كان هنالك امر يعد امرا خارج عن هذا، مثلا لو ان الرجل تكلم بثريا يعني غاليه جدا او انه تكلم بشيء جرت العاده والعرف على انه لا يباع مثلا فانه لا، لكن لو انا قال والله انا ابيعك هذه الدار لكن الباب اللي سعره 60 شيكل ما في بيع، لازم يدخل فيه غصب عن ايش؟ غصب عن خشبك مثل ما بتقول. لا يجوز ان تقول انا ابيع حمل الشاة لوحدها، لا بد تبيع الشاة وحملها معه. ما يجوز ان الرجل يشتري مثلا الفرخ الصغير بحاجه لامي. ها؟ من فجع هذه مين؟ بولدها، رد عليها ولدها. اذا المساله انه هنالك استقلال، هذا الدرع يدخل معه، هذا الدرع يا اخوان يدخل معه، ولذلك يسمى عند بعض عند الفقهاء يكون التابع تابع. التابع تابع. لا يجوز للرجل ان يتقدم على الامام يا شيخ عبد الرحيم، يعني مثلا الشيخ عبد الرحيم امامنا. لا يجوز للاخ الكريم ان يتقدم عليه، لان الشيخ عبد الرحيم هو الان الذي ايش؟ هو الذي هو الامام، فلا يجوز للتبع ان ايش؟ ان يتقدم على ذلك الشخص، ولذلك كلنا نكون اتباع خلف ذلك الامام. طيب. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع الأجر والثمن. رجل إيش؟ في الأصل إيش؟ ذهب لأجل الجهاد في سبيل الله وغيره. أو يرجعه مع إيش؟ اتبع الغريمة وما يكون معه من أجر من الله، لكن لا يمكن أن يكون مأجورا، وغالبا إذا لم يذهب في الأصل إيش؟ استقلالي إلى الجهاد في سبيل الله، أو قول الله عز وجل في الأدلة، أو التابعين غير أولي القربى من الرجال أو التابعين الذين لم يقروا على عورات النساء. فهنا يا إخواني الكرام نجد أن هنالك أصل استقلالي يأتي بعده قضية تبعية. طبعا يا اخوان التابع لا يفرض بحكم، بل الحكم في التابع في اصل حكم مستقل، يعني الاستقلال هو الذي ياتي مع ذلك التابع حكم فيه، يعني الحكم لا ياتي هكذا يعني اصاله، وانما ياتي الحكم في التبع مع الاستقلال. مثلا يا اخوان الكرام لو ان رجلا ابرا، لو ان الدائن ابرا المدين، الدائن ابرا المدين، الشيخ شادي، لو ان الدائن ابرا المدين، لا كان في كفيل وكان في ضامن وكان في كذا، الكفيل والضامن وكذا، كل هؤلاء يا اخوان ايش؟ لا صار هذا لم يصل هنالك عبره لهم، واضح شيخ سكين؟ واضح؟ اكيد واضح؟ طيب لو ان الدائن ان شاء الله يا رب انك تبدون الدائن يملك عشان تنصر زوجك رب العالمين، كل امين. طيب الان الكفيل الضامن كل هؤلاء يا اخوان تابعون، التابع تابع، لا خلاص انتهت القضيه، لان خلاص الدائن ابرا ايش؟ ابرا المدين. طيب التابع اذا استقل اخذ حكم المستقل وانفصل عن المستقل، مثلا يوم من الايام صارت الانتصارات يا شيخ عمر الفرق في كل مكان، وأصبحت الناس تأخذ ايش؟ أولئك بالسبي. فالآن رجل قال، الشيخ عمر قال لذلك الرجل، قال أو قال تلك المرأة: إن ولدت فلانا ففلان هذا أنا أعتقه لوجه الله، أما أنت لا أريد أن أعتقك لوجه الله، بظلك ايش عندي؟ أنا الآن تكون بيكون هذا الذي أعتقه لوجه الله ايش؟ حر، معروف انه حر، لكن يكون ايش؟ مستقل، اخذ حكم مستقل اخر، امه ما بتكون مثله، مع انه في الاصل هو ايش يا اخوان؟ تابع. تابع، هو في الاصل تابع، لكن ما دام انك قلت انه استقل واخذ حكما اخر فانه ايش؟ يكون يا اخواني يعني لا يكون له حكم التبع، لا يكون له حكم التبع. لا يجوز فيه كيف؟ لا يجوز لتابع، لا يجوز سوق الغنم، لا يمكنك ان حتى بيعصوا في الغنم إلا إذا بعت الغنم. لكن ربما مثلا إن جزة مثلا إن كان مثلا جزة وتعارف الناس على ذلك فهو لا حرج لا حرج. آخر مسألة في قضية التبع والتابع إنه إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع. متبوع فاسدا فسد التابع. جرى صلح بين بعض الناس على أن يقتل فلان. يقتل فلان. الآن قتل فلان من غير حق. قتل فلان يا أخوان إيش يكون؟ تابع. تابع. والأصل ماذا؟ الصلح. الصلح هذا إيش يا أخوان؟ هو من أصله أصل حرام لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه عندنا قاعدة الصلح جائز بين المسلمين إذا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أو أحل حراما. طيب المسألة التي تليها وهذه مسألة مهمة للغاية معنا يا إخوان مهمة للمعنويات للعوالي. طيب والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يؤد. هذه يا إخوان مسألة العرف والعادات كلها مش خمار مستعمية تبدأ عادات والأعراف الاجتماعية والتقاليد. طيب يا إخوان قضية الأعراف هذه فعلا من الأعراف ما هي باطلة ما هي جاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحت قدميه الشريفتين بعض الأعراف والعوائد والتقاليد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان وقال إنه لذا إيش العباس موضوع تحت قدمه وكذا وكذا موضوع تحت قدمه ولم ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. الآن العادات الأعراف التي أتت هذه لا يوجد فيها ما يخالف شرعة الإسلام ولا منهج هذا الدين فإنه لا يمكن أن ينظر إليها إلا أنها أصل من الأصول سبحان الله. وهذا ننظر يا إخوان إلى أن الشريعة الإسلامية إيش أعطت العرف قيمته. قال العلماء العادة محكمة أو محكمة العادة محكمة أو محكمة. فلذلك العادات استنبطوها من قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال ابن الفرس في كتابه أحكام القرآن المعروف عند الناس الذي لا يخالف شرع الله. المعروف عند الناس الذي لا يخالف شرع الله. مما استدلوا على ذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. بس هذا يا إخوان إيش؟ إنه أهل الإسلام الذين يعني يقوم بهم الاجتهاد الصواب والاجتهاد السليم في أعراف يرونها الناس إيش حسنا. الآن أغلب نسوان البلاد للأسف الشديد نسوان حتى الشارع العربي عموما يرون من لبس الموضة ولبس هذا حجاب ليس حجاب. الدخان الآن يتعاطونه ربما أكثر الناس يتعاطون الدخان هذا عرف ليس صحيح. في أعراف كمان تقع كفر يأتي رجل مثلا يشتري بيتا أو يشتري سيارة فيذبح ذبيحة خوف العين خوف الحسد خوف السحر كذا الكفر بالله عز وجل لأنه ذبح في الأصل لغير الله ذبح في الأصل لغير الله العرف اجتماعي كفر أكبر على فكرة يا جماعة كفر أصغر يجمع العلماء كفر أكبر مثلا مش بسيط أي نعم. فلذلك في هنالك أعراف تقع في كفر أعراف شركية أعراف باطلة وأحيانا أعراف تراتبية تقاليدية يعني مثلا بعض ال يعني عشت في بلاد الحرمين مدة كنت أروح بعض الجولات الدعوية بعض المشايخ شوف بعض الناس عندهم شيخ القبيلة شيخ القبيلة هذا إذا قال الحداثة فصدقوها فإن قول ما قال الحداثة ممكن يقضي بقول والله طبعا يا أخوان لا يفقه ولا يبقى أجهل من الجبال يعني ما بيفهم إيش لكن إيش خلاص إذا قال الرجال ما أعلم كلام الرجال. فلذلك ممكن يقول بقول والعياذ بالله ويتعارفون عليه وهو قول باطل. يعني مثلا اذا كانت المغيبه زوجها مات يحطوا لها خيمه صغيره يكونها من مغيبه واي رجل ممكن يعتبرها لانه حتى بشيخ كبير جلست يا اخوان معاها اسبوعين يا جماعه حرام والله ما بيجوز الموضوع هذا. طب يا اخي فطره بيقول لك احنا فطره ما شاء الله لك يعني هيك كل مثلا قال الله سبحانه في سوره الفاتحه تقول ما بعرف اقرا الشعر هذا شعر ما بعرف والناس لا يكرهون يعني حتى سوره الفاتحه سبب يعني. هنا أعراف جرت بين الناس، أعراف هذه شيء أفغاني باطل. الأعراف الصحيحة هي الأعراف التي لا يوجد فيها ما يخالف شريعة الإسلام. فطبعا من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وعلى المسرع قدره، وقول الله سبحانه وتعالى وعلى المسرع قدره وعلى المبتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك ايش بالمعروف. ويعني وقول الله سبحانه وتعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف يعني شيء يسير، يعني بما يتعارف عليه الناس، بما يتعارف عليه الناس بأن يأكل شيئا من هذا القبيل. طب يا أخوان الكرام، شروط الشروط وهذه يا أخوان مهمة جدا، أرجو بكم رجاءً حاولوا تفهموا هذه الشروط مهمة جدا. وكثير من الناس ربما يقع، يا شيخ أحمد أنت وأخوك اللي جنبك كلكم معنا، يعني يقع في بعض الأخطاء وداخل في قضية إيش العرف. بدنا الشروط هاي يا أخوان نعرف نحفظها ونتبعها. العرف أولا أن يكون هذا العرف مضطردا غالبا، مضطرد غالبا يعني اضطرادي، يعني أنه إيش مستقر غالبا، مضطرد مستقر مستمر، مش إنه والله أحيانا دون أحيانا لا، هذا اللي هذا. ولذلك يا إخوان يقول الفقهاء العبرة بالغالب الشائع دون النادر، العبرة بالغالب الشائع دون النادر، النادر لا حكم له كما ذكرت لكم قبل قليل. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله والعرف غير الأغلبي أو المضطرب لا يعول عليه، العرف غير الأغلبي أو المضطرب لا يعول عليه. نعم، وهذه القاعدة متفق عليها عند فقهاء الشريعة، متفق عليها عند فقهاء الشريعة. اثنين، أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، يكون العرف غير مخالف للشريعة. ذكرت قبل قليل ايش؟ أمثلة معينة، يعني من الأمثلة المعينة والله يا سيد الشيخ صالح اختلاط بين الرجال والنساء عادي، شو المشكلة؟ هم من شب جامعات يعني اختلاط بين الرجال والنساء عادي، يعني بدنا نقول كل هؤلاء على حرام ويمكن على حلال؟ نعم هم على حرام وهذا حلال، وأنت على ما أقرته الشريعة، لا يعني هذا الكلام ما ندرس، بس المقصود كأصل الاختلاط الموجود الآن حرام، أو مجالس التي تسمى مجالس المختلطة. يا أخوان هذه تخالف ايش؟ تخالف الشريعة، تخالف الدين. وقد ذكر الإمام ابن القيم ومن قبله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء على ذلك. فاحنا بدينا معاكم في المسائل المهمة جدا في هذه القضية. طيب، ثلاثة، أن يكون العرف سابق وغير لاحق أو طارئ، يسمى عرف طارئ، عرف طارئ جديد. أن يكون العرف سابق غير لاحق، غير لاحق أو طارئ، يعني يعد أمرا ايش؟ طارئ، فنعمل بالعرف السابق دون اللاحق أو الطارئ. يعني مثلا بالتو الناس تعرفوا على قضية ما، من يا أخوان يعني مسألة مهمة اللي يسمع الآن مش بدنا نقصد الموضوع. العرف كذلك لابد أن يكون إيش عرف معروف بين الناس، يعني الناس كلها تعرف هذا العرف. يعني الآن أعطيكم مثال، لو أنا عمر أراد أن يتزوج محمد تركمان شعر وش الزواج؟ بده يتزوج. الآن إيش لابد في مهر بدك تحضر يا أستاذ محمد تركمان من 4000 إلى 5000 دينار بدك تعطيها للرجل المقدم، ولابد في مهر مؤخر 5000 دينار او 6000 دينار يعني هذا الابيض. الان هذا العرف بين الناس، كل من الناس تعرف على هذا الموضوع. ايش بنقول الان؟ هذا عرف الناس كلها تعرفت عليه. فلذلك يا اخواني الكرام هذه قضيه العرف مهم، لذلك ما تيجي تقول والله لسه تعرفنا على القضيه، مين تعرف عليها؟ والله انا عيلتي اللي هي موجوده في منطقه حوار. لا ما بصدق على عين الراس حوار واهل حوار، لكن عيبتك وهذا الى الان ما ضبط عمل هذا الموضوع ايش؟ على جميع الناس. طيب نقول كذلك مثلا لو ان رجل اشترى من انسان 100 دينار او 100 دينار قبل قرابه 100 سنه، الان بالانجازيه يا اخوان ايش؟ ب 100 دينار كان قبل 100 سنه، يعني اللي هو مثلا 100 دينار مثلا فضي، الان 100 دينار ايش؟ ورق في ورق وفي ورق، ورق اللي هو الفضة والورق، فلذلك من المجازيه بما كان عليه سابقا. طيب النقطة الرابعة يا إخواني الكرام، وهي نقطة طبعا يا إخوان هذه القاعدة اللي ذكرتها لكم حتى عليها الاتفاق كذلك ابن نجيم الحنفي والإمام الشاطبي في الموافقة، يا إخوان مسائل مهمة جدا. التي بعدها، المسألة التي بعدها، ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإن وجد تصريح يخالف العرف فلا عبرة لهذا العرف، مش دي العبرة لهذا العرف أصلاً. أن يوجد تصريح يخالف العرف، فإن وجد تصريح يخالف العرف فلا عبرة بالعرف. هذه معاملة، يعني هذه القضية بالمادة وجدت. مثل الآن يا أخوان، عادة في عندنا يا أخوان إيش يسموا بائع ومشتري وما يسمى إيش دلال أو سنسار. السنسار بالشريعة جائزة طبعاً بأصولها وضوابطها. الآن لو أن البائع قال للمشتري أنا سأبيعك هذا، لو أن المشتري قال للبائع أو لرجل يريد أن يشتري قال خذ هذا وبأبيعك إياه مثلاً ب50,000 دينار والزيادة عليه إيش؟ والزيادة عليه لك، والزيادة عليه لك. فالآن يمكن أن يكون هذا إيش؟ جائز. ليش؟ لأنه الآن تعارف الناس في الأصل على ماذا؟ على أنه استمسار هو واحد وسيط بين هذا وهذا، لكن هذا الرجل إيش؟ أعطاه الموضوع ب بأصله. مثلا كذلك يا إخوان، المؤجر والمستأجر، المؤجر والمستأجر يا إخوان مسألة مهمة جدا. مؤجر ومستأجر، لو أن مؤجر عادة العرف بين الناس أن المؤجر يدفع للمستأجر كل بداية 6 شهور، صح ولا لا؟ شهريا أو 6 شهور. طب عادة مش مشكلة، وأحيانا قد يكون العرف كذلك في يعني اختلاف في لكن هو عرف معروف، ممكن يكون شهري ممكن يكون كل 6 شهور. لنفترض جدلا أنه كل 6 شهور، لكن الرجل هذا اتفق هو مع المستأجر، ها؟ المؤجر اتفق مع المستأجر على أن المستأجر يعطي المؤجر إيش؟ بعد 6 شهور من السفر. وعادة الناس لا تعطي إلا إيش؟ حالة بداية، لكن اتفق على إيش؟ على أن يعطيه بعد 6 أشهر، فهذا العرف إيش؟ التغية، لغية، مش إنه لغية العرف أصلاً، لا لغية لأجل ذلك الاتفاق الذي حصل ما بين إيش؟ ما بين البائع ما بين المؤجر والمستأجر. وكذلك من ضمن الأمور وأن العرف مهم جدا أن يكون العرف ظاهرا، أن يكون العرف ظاهرا غير خفي لكي تقاس الأمور به، أن يكون العرف ظاهرا غير خفي لكي تقاس الأمور به. وقد حكى على ذلك اتفاق أو أسف حكى على ذلك الإمام القرافي رحمه الله أنه قول جماهير الفقهاء. يكون العرف يا أخوان إيش؟ ها؟ ايش يكون العرف؟ ظاهرا شائعا وعليه تقاس الامور، بس يعني امور تقاس على هذا، تقاس على هذا العرف. طبعا يا اخوان العرف ينقسم الى عرف عملي وينقسم الى عرف قول، اقوال يعني اقوال عرفيه واقوال عمليه، ها؟ وكذلك عرف ينقسم الى عرف خاص وعرف عام. يعني عند بعض الناس أعراف معينة، كل أحيانا قد يكون حتى العرف يا أخوان إيش؟ قد يكون عرف خاص بقبيلة دون قبيلة، عرف خاص بقرية دون قرية، عرف خاص ببلد دون بلد. أحيانا مثلا من الأعراف تجد بعض الناس إذا أراد أن يطعمك الطعام يقول لك تفضل كل. في أناس ممكن يضع بينك يديك الطعام ويغلق الباب عليك على أساس إيش؟ تأكل بيتك لوحدك، وهذا موجود في الجزيرة، شيء من هذا القبيل. من باب من هذا العرف، خلاص الناس تعارفت على هذه القضية ولا يوجد في هذه القضية ما يخالف شريعة الإسلام في ذلك. طب يا إخوان في هنالك نقطة مهمة جدا وهذه كذلك ملتزمة. العرف يحدد الأحيان والصفة والوقت والقدر واللفظ، الصفة والوقت والقدر واللفظ. وأعطيكم كل مسألة ومثال عليها. تحديد الصفة مثل السرقة، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآن الصفة، طب السرقة كيف السرقة؟ السرقة لابد تكون من حرز، من حرز، حرز مكان مغلق، مكان مستقر. طيب الآن الحرز يختلف فيه الناس، فقد يرون هذا حرص وقد لا يكون حرص. أعطيكم مثال، لو أن رجلا ما سرق سيارة كان كان قد أغلق السيارة بمفتاحه، وضع المفتاح في جيبه، ثم السنتبلوك إيش أغلق إغلاقك. جاء رجل آخر عنده من الطرق ما يمكن أن يفتح به السيارة، ثم بعد ذلك إيش سرقها. هل نعد الآن إغلاق السيارة حرزا أو ليس بحرز؟ في خلاف بين الفقهاء. ليش؟ قالوا لأن الحرز الأصل يكون في مكان مغلق، مثلا يحطها في كراج حرز، أما الآن مش أقل حرز. طيب إذا الحرز، الحرز مكان مغلق. لو أن رجلا ما مثلا ترك جواله في هذا المسجد، فجاء رجل ما واخذه، هل نقول انه سرقة؟ هي على فكرة كلام العوام سرقة، لكنها ليست سرقة. إذا بدنا نجي نطلع الموضوع الشرعي وحتى رجل، لا ليس بسرقة، وإنما قد تكون يا إخوان إيش؟ انتهاك يتهمها، أو اختلاس، اختلاس يختلسها الرجل إيش؟ يكون مثلا ماسك الجوال، بيحكي مع صاحبه، بيمشي بالطريق كذا، واحد مثلا مع يعني البايسكل أو نحكي الدراجة باللغة العربية أفضل، فهو بيتحدث متحمس إيش؟ مسك الجوال وضعف الجوال. إذن هو كله داخل في قضية السرقة، لكن في اختلاف، في عنا اتهام، في عنا سرقة، في عنا أي نعم. فالآن هو ليس بحرز. طيب، اثنين، تحديد القدر. القدر مثل المسافة في السفر. الآن الفقهاء مختلفين، مسافة السفر هي مسافة إجماعية 80 كيلو، 82 كيلو، 60، وإنما هي خلافية. بعض أهل العلم يرى أنها 82 كيلو، وبعض أهل العلم يرى أنها مسيرة يوم وليلة، يعني 32 أو 25 كيلو. لأنهم قالوا أقل السفر، آية للمرأة تؤمن بالله يوم الآخر حتى سافر مسيرة يوم وليلة. إلا بعد الرحم، فبعضهم قال كذا، وبعضهم قال تقريبا أكثر من ذلك. فهذه مسألة يا إخواني اختلف فيها العلماء ليكون فيها تحديد القدر. ثالثا تحديد الوقت. شيخ عبد السلام تصحح هذه المسألة. رجل اشترى سلعة وقال لك سأعطيك سعرها يوم غد، مش تقصر عليه شيخ عبد الستير على الآن الفجر أو الساعة واحدة بالليل قل له يوم غد يعني يوم غد، لا الناس تعرفت يوم غد يعني يوم ما تفتح ايش المحل، المحل لما تفتح المحل يعني يوم غد. طيب كذلك تحديد اللفظ من ناحية عرفية، تحديد اللفظ من ناحية عرفية مثل الألفاظ في النكاح والقبول والبيع والشراء والبيع والشراء، يعني تعرف قضية بيع المعاطاة، قضية بيع المعاطاة كذلك هذه قضية مهمة. طيب أقول بارك الله فيكم كذلك يا إخواني تحديد النفق الإلفاظ في النكاح في القبول في البيع في الشراء، نعم يعني دافع عشر دقائق. طيب خلص. طيب تحديد المكان، تحديد المكان مثل عقد النكاح في المسجد، تعارف الناس عليه ولا يتعارف الناس عليه، لا يوجد فيه دليل، لا يوجد على ذلك دليل، لكن تحديد لهذا المكان. طيب آخر مسألة، آخر مسألة، معاجل المحظور قبل آنه قد باع بالخسران مع حرمانه. هذه آخر مسألة يا إخوان عشان وقت الشيخ سامح، يعني إن شاء الله. معاجل المحظور قبل آنه قد باع بالخسران مع حرمانه. مسألة، مسألة ايش يا اخوان؟ من تعجل، تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والحقيقة ان هذه القاعدة لطيفة جدا، يعني لو ان رجل تعجل شيئا قبل ان يأتي وقبل ان يقيم فانه في الحقيقة يعاقب بايش؟ بحرمانه ما كان يتغيره ويقصده ابدا. مثل ان رجلا يريد ان يقتل والعياذ بالله ايش والده حتى ياخذ ايش الميراث، يقول الله يجعلك لا تاخذ ميراث، ممنوع عليك الميراث، لا يجوز لك ان تاخذ الميراث، لا يجوز لك ان تاخذ الميراث. طبعا هنالك ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، وهذا الحديث اخرجه الترمذي، ولكن الترمذي قال رحمه الله ايش حديث لا يصح عليه العمل، لا يصح لكن عليه الان هو الحديث فعلا ضعيف جدا، لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. الان القاتل لا يرث، هذه المساله اتفاقيه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، اتفق عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا لو أن رجلا قتل والده فإنه لا يجوز له أن يأخذ الميراث، بل لا يحق للعاقلة ولأهله أن يعطوه الميراث، وهي اتفاقية. إنما حكي عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والخوارج أنهم أجازوا لهم أن يأخذ إيش؟ الميراث. والحقيقة كما قال جماعة من الفقهاء أن ما حكي عن سعيد بن جبير وعن سعيد بن المسيب بأنه ضعيف، وإنما هذا القول قول شاذ تفرد به إيش؟ الخوارج. الخوارج تفرد به الأمر، فلذلك أخواني إيش؟ يعد هذا لا عبرة به، لا عبرة به، وهو قول باطل، وهو قول باطل. فعلا من يقتل والده يحرم من ميراثه، تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكذلك اجمع علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أن من طلق زوجته في مرض موته ليقصد حرمانها فإنه لا يجازى بما يريد، بل من قول غصب عنك راح نورث مرتك. اجمع على ذلك علماء الصحابة. طلق زوجته في مرض موته حتى لا ترث زوجته منه، نقول يعني تجبر أو لا يلتفت إلى رأيه، وإنما ترث زوجته حتى ولو كانت مرأته قد طلقت. حتى ولو كان مريم الطلاق، الحقيقة هنا طلاق يسمى عند بعض العلماء طلاق حرمان، يعني مش طلاق من الميراث. نعم، طلاق حرمان، إنه طلاق يريد أن يحرمها من هذا الميراث الذي تريد أن تأخذه المرأة. كذلك لو أن رجلا اشترى خمرا لكي يخللها، تنتقل الخمر تخلل تصير خمر ويبيعها، قل له إيش؟ نقول لا يجوز هذا الفعل، ولا يمكن أن نقول بجواز ربحك من هذا الفعل، فتعاقب بحرمانه من ناحية شرعية. أما إذا هو الرجل ما بده يرد هذا أمر إلى الله عز وجل، لكنه بالأصل أنه يعاقب ويحرم الكسب من هذا البيع، وكذلك يحرم الانتفاع من المال الذي أخذه. نعم، طبعا هنالك يا إخوان على فكرة كلمة الشيخ عبد الحميد السعدي معاجل ومحظور قبل آن، المحظور هو الممنوع أو المحرم. معاجل في الحقيقة أنه أفضل من كلمة متعجل شيئا قبل آن أو قبل آن، لأنه مش كل شيء يعجل يعاقب بحرمان. رجل مثلا قال أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، والرجل قال لا يمكن أن نقول أنه يعاقب بحرمانه، مثلا يريد أن يحرم قبل الميقات، مثلا يريد أن يحرم قبل الميقات. أنا سألت قبل أيام أن بعض الناس يحرمون من المسجد الأقصى، ما في حرج، وعلى ذلك قول طائفة من الفقهاء، صحيح أن يذكر في ذلك بصراحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قول طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية، بل حتى الحنابلة، ما في حرج. إذا لو أنه تقدم ذلك أنه لا يوجد في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. لعلنا نقف هنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.